قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أكيد كل واحد فينا بيتمنى يكون هو المصارع. هتكسب في كم جولة وهتنتصر في كم جولة وفي النهاية هتقول أنا المصارع اللي إن شاء الله ماشي في طريق ربنا، عمر ما فيش شيطان هيعطلني، لا شيطان إنس ولا شيطان جن، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة اللهم أمين يا رب العالمين. أخويا وحبيبي، حددنا أعدائنا الأربعة واتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا عن قصة الصراع. شفنا الصراع بدأ إزاي بين إبليس وبين سيدنا آدم عليه السلام، وشفنا قد إيه إبليس قدر أن يحتال على أبينا آدم ويكون سبب خروجه من الجنة، والكل هبط ونزل الأرض، وبدأت قصة الصراع تحمى وتحمى وتكبر قوي، وتفضل قصة الصراع دايرة مع ما بين إبليس وبين سيدنا آدم. ثم بعد وفاة سيدنا آدم تستمر الصراع لحد يوم القيامة، لأن إبليس طلب من ربنا أن هو ينظروا ويؤجلوا لحد يوم القيامة، وربنا استجاب له. عشان سبحان الله، عشان تعرف قد ايه كره إبليس لأي إنسان بيوحد ربنا وبيعبد ربنا ويؤمن بربنا سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، احنا حددنا أعدائنا بأربعة، قلنا النفس والهوى والدنيا والشيطان. خد بالك، ربنا ما أمرناش ان احنا نعادي الأعداء الأربعة دولت، بل أمرنا ان احنا نعادي عدو واحد بس. خد بالك، بالنسبة للدنيا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان الدنيا ديت هي يعني مزرعة نقدر نغرس فيها الخير والعمل الصالح عشان نجنيه في الآخرة، لكن المطلوب منك ان انت تعرف قدر الدنيا وان هي حقيرة لا تساوي اي شيء. وقال عنها جل وعلا: ومن حياة الدنيا الا متاع الغرور. وقال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فإذا المقصود بس إن احنا نعرف قدر الدنيا وإن هي ما تسويش أي شيء، وإن احنا لا يمكن في يوم من الأيام نفضل الدنيا على الآخرة، إنما عداوة الدنيا ما نعاديش الدنيا، فالدنيا لا تذم لذاتها. طب لما جه عند الهوى، عند الهوى النبي عليه السلام بس أمرنا إن يكون هوانا تبعا لما جاء به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعفه بعض أهل العلم. طب لما نيجي عند النفس، ربنا ما أمرناش إن احنا نعادي النفس، إنما قال إيه؟ قال: قد أفلح من زكاها. زك نفسك، إنما ما تعاديش نفسك. إنما جاء عند الشيطان قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالوحيد اللي ربنا أمرنا إن احنا نعاديه هو الشيطان. عشان كده بقول لك هو ده العدو اللدود اللي إن شاء الله هنصرعه وهننتصر إن شاء الله. طيب، لكن قبل ما نصارع الشيطان وقبل ما نخش معاه الجولات القوية اللي هنخشها ضده، لازم نعرف مين هو الشيطان. وقلت لك قبل كده لما يكون في مصارع او ملاكم داخل في يعني مسابقه دوليه او اي حاجه من الحاجات اللي بتتعمل، لابد ان هو يدرس الخصم بتاعه، بيجيب زي ما قلت لك شرايط الفيديو بتاعت مبارياته السابقه ويدرس نقاط القوه ونقاط الضعف، ويشوف يقدر يخشله منين، ويشوف المنطقه اللي هو بيكون ما عندوش فيها قوه تحمل عشان يضغط عليه، وبيشوف ازاي ان هو يعني يكسب اكبر قدر من الجولات. عشان كده بقول لك عايز تنتصر على شيطانك لازم تعرف مين هو، امكانياته ايه، قدراته ايه، يقدر يعمل ايه، ايه نقاط الضعف اللي عند الشيطان، وايه نقاط القوه اللي موجوده عنده. ولذلك الحلقات اللي جايه هتكون كلها بعنوان اعرف عدوك. تعال بسرعه في عجاله سريعه نعرف مين هو العدو. لكن قبل ما نعرف مين العدو، هو ترى فعلا في جن ولا مفيش؟ لان بعض الناس بتنكر وجود الجن، بتقول لك هو مفيش حاجه اسمها جن اصلا والكلام ده كله خرافات في خرافات. لكن عايزين نقول يا جماعه، هل الجن فعلا موجود ولا مش موجود؟ نقول ان من اصول العقيده ان احنا نؤمن بالغيب. قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب وهم بالاخره هم يوقنون. والجن من الغيب، وربنا اخبر ان في جن يبقى في جن. الادله من القران، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا إلا أن يعبدون. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وهناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة الجن. الأدلة من السنة هكتفي بدليلين اثنين فقط. حديث الأولاني رواه مسلم عن ابن مسعود إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدوه بعض الوقت فظنوا أنه قد اغتيل، حد قتل أو حد أذاه، فتخضوا عليه. فجأة لقوا النبي جاي من قبل غار حراء، فسألوه قالوا له: يا رسول الله يعني تخضينا عليك وإلقينا عليك؟ قال: إني، خد بالك بقى، إني قد أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، وأخذ النبي أصحابه وأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. ده الحديث الأول. الحديث الثاني رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية. بيقول له: أنا شافك يا أبا سعيد بتحب أن أنت تعيش في البدو كده وتعيش وسط الغنم، تمام، ويعني بتحب طلع الغنم. فقال له: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت ندائك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، فدل ذلك على وجود الجن. طب تعالى بسرعة كده، وعايزين المعلومات كده، حاجة زي بيقولوا كده تكوي سريع كده، عشان تعرف عدوك إمكانياته وكل حاجة عنه عشان تقدر تستعد لهذا العدو اللدود. هل في الفرق بين الجن والملائكة؟ بعض الناس بتقول الجن يا جماعة هم الملائكة، بعض الناس بيقولوا كده. ليه؟ قالوا لان ده ما بنشوفوش ده ما بنشوفوش، يبقى الاثنين زي بعض. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح كما عند مسلم ان الملائكه خلقت من النور وان الجن خلقت من النار. وبعدين الجن بياكلوا ويشربوا ويكذبون ويعصون ربهم سبحانه وتعالى، اما الملائكه فانهم لا ياكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. السؤال اللي بعده، تعال ناخد الايه الاسئله سريعه كده عشان يبقى فيه تشويق. متى خلقت الجن؟ هم الجن اتخلقوا امتى يعني بتحديدا؟ متى خلقت الجن حقيقه يا جماعه؟ عشان يبقى كلامنا علمي، واحنا اتفقنا على الأمانة العلمية ان احنا ما نقولش كلمة الا بدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديدا ما نعرفش، لكن يقينا هم اتخلقوا قبل خلق الانسان، يعني هم اتخلقوا فعلا قبل خلق الانسان. والا سيدنا ادم كان اول البشر، ابو البشر خلق، وكان مين موجود؟ كان ابليس وذريته كانوا موجودين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خد بالك، أما حتى بقى أنهم خلقوا في كما في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفين سنة ووا، فهذا مما ليس عليه أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. خش على السؤال اللي بعده، صفتهم إيه؟ شكلهم ايه الجن والانس؟ يعني الجن عفوا شكلهم ايه يا ترى؟ يعني هل ليهم عينين كده وليهم حواجب وليهم راس وشعر وايدين ورجلين ولا شكلهم ايه؟ حقيقه هم ليهم خلقه احنا ما نعرفش شكلها بالظبط على الحقيقه، احنا ما نعرفهاش، لكن في حاجات معينه ربنا ذكرها في القران. فربنا ذكر ان لهم قلوب مثلا، وذكر ان لهم عيون وليهم اذان، وذكر ان لهم صوت. ايه الدليل على كده؟ خد معاك اول دليل. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. صفتهم ايه؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، اثبت القلب، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، الى اخر الايات. وقال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يبقى له صوت، يبقى اذا الجن له قلب وله عين وله اذان وله صوت. اما صفة الشكل بقى شكله ايه بالظبط، دي حاجة احنا الحقيقة ما نعرفهاش، ونقف عند الذي يأتي من القرآن او من السنة، ولا نتعنت في ان احنا نعرف بقى وصفهم ايه، شكلهم ايه، شعره عامل ازاي، مش عارف ايه، الحاجة دي لا تنفع ولا تضر. طيب، قدرة الجن على التشكل، عنده قدرة ان هو يتشكل، يعني هل هو بيظهر في صورته الجنية زي ما بيقولوا يعني، ولا بيقدر يتشكل في اشكال تانية؟ لا، بيقدر يتشكل في صورة الانسان. تخيل، يعني يبقى جن او شيطان ويقدر يتشكل في صورة انسان، اي نعم، ويقدر يتشكل في صورة بعض الحيوانات زي ايه؟ زي القطط اعزكم الله، وزي الكلاب، وزي الحمير، وزي الجمال، خد بالك. لكن اكتر صوره بيتصور فيها الجن في صوره الكلب الاسود والقط الاسود. خد بالك، ايه الدليل على الكلام ده كله؟ خد الدليل في صحيح مسلم عن أبي ذر معنى الحديث في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان علشان محدش يقطع صلاته لابد يكون قدامه حاجة كده زي حاجز أو جدار أو ساتر. وخد بالك قال فإنه يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود. فسأله أبو ذر، أبو ذر بيحكي الحديث للصحابة، قالوا طب إيه يعني إيه الفرق بين الكلب الأسود أو الأحمر أو الأصفر، شمعنى الكلب الأسود هو اللي يقطع صلاة الرجل؟ قال سألت النبي عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان. واحنا عارفين يا جماعة ان الشيطان جاء الى المشركين في غزوة بدر لو تفتكروا في سورة سراقة ابن مالك ووعدهم بالنصر على المسلمين الى اخر القصة. ولكن في قصة تانية جميلة جدا برضو بتوضح لنا يعني حتة قدرة الجن على التشكل. لو تفتكروا حضراتكم الحديث رواه البخاري لما سيدنا ابو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعني يحفظ التمر بتاع الصدقة، فجاءه الشيطان في صورة رجل وبدأ ياخد التمر ويسرقه، فأبو هريرة راح مسكه فقال له طب يعني ده أنا فقير وعندي عيال وعلي دين ومش عارف ايه، واتركني والله لن آتي مرة أخرى. فأبو هريرة راح يصلي الفجر مع النبي عليه السلام، فالنبي قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إن عليه دين وعليه مال ووا ولن يأتي. قال كذبك وسيعود. شوف النبي عرف منين؟ عرف من خلال الوحي. فعاد مرة أخرى فأبو هريرة راح مسكه قال له دعني والله لن آتي مرة أخرى ومش عارف إيه. فالمهم أبو هريرة صعب عليه وراح سايبه. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له صدق كذبك وسيعود. في اليوم الثالث مسكه قال له لا مش هسيبك بقى خلاص، لا يلدغ الإيه المؤمن من جحر مرتين. فقال له طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة تنفعك. قال له ما هي؟ قال له إذا نمت عند النوم يعني اقرأ آية الكرسي فلن يكون عليك، لن يتسلط عليك شيطان حتى تصبح. فعاد أبو هريرة فحكى الكلام للنبي فقال صدقك وهو كذوب. أما علمت من تكلم يا أبو هريرة منذ 3 أيام؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال ذاك شيطان. تعالوا نكمل معلوماتنا عن أعرف عدوك ولكن بعد الفاصل. صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، تعالوا بسرعة نعرف عدونا ونعرف إمكانياته وقدراته عشان نقدر نحاربه ونقدر نصارع الشيطان. تعالوا نشوف قبح صورة الشيطان. الشيطان شكله إيه؟ طبعا متخيل في أذهان أي إنسان في الدنيا مهما كان حتى لو ما قرأش ولا عرف حاجة عن الشيطان متخيل طبعا شكله يكون وحش جدا. بعضهم بيرسم واحد صوره شكله مش عارف أحول وطلع القرون وحاجات كده ومش عارف إيه، لكن شكله الحقيقي إحنا ما نعرفوش، لكن هو فعلا شكله قبيح جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه ثمار شجرة الزقوم اللي هي تنبت في أصل الجحيم شبهها برؤوس الشياطين. قال جل وعلا إنها شجرة، إلي شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وده بيفكرني بطرفة كده حلوة كان حكى أحد مشيخنا إنه كان يعني كان ابتلي كده في الثمانينات ودخل السجن وشاف إيه، فالراجل اللي وقفلهم على الزنزانة سايبهم بقالهم يومين ما كلوش، فبيقولوا له طب يعني خد فلوس وهات لنا سندوتشات وكده، فقال لهم ممنوع. طب هنموت؟ قال لهم موتوا، وشاف حاجات كده يعني كانت صعبة يعني. فالمهم فالشيخ كده كان دمه خفيف ما شاء الله ويعني، فقال له طب ولا حاجه حلوه، طب خد فلوس وهات لنا اكل وكده ويعني وخد فلوس زياده. قال له لا مش عايز. قال له طب ولا خد فلوس وهات لنا اكل وخد فلوس كمان فوقها زياده، وفوق ده كله انا معايا 50 أخ كلهم بفضل الله حافظين القران، هنقعد ندعي لك ونبتهد الى الله ونتضرع ان ربنا يكرمك يوم القيامه حبيب قلبي كده وتيجي ان شاء الله تاجر من شجره الزقوم. فبص له كده قال له هو انا يعني مستني دعواتكم؟ ده انا غصب عنكم واكل منها واكل يعني. طبعا هو يعني ايه هو مفكر انها جاتوها يتوزع يوم القيامه يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل وضح ان الشياطين فعلا شكلهم صعب جدا. وده بيفكرنا برضه موقف تاني عجيب جدا، احد الشعراء هو اللي بيحكي الموقف ده، بيقول في هو كان الشاعر ده كان ايه كان يعني كان رجل علماني شويه وكان شكله ربنا يعافينا كان قبيح شويه. فبيقول في يوم من الايام واقف مستني تاكسي، فجاه لقيت واحده بتقول له لو سمحت ممكن كلمتين؟ قال لها خير؟ قالت له بس تيجي معايا عند المحل ده بس هقول للجواهرجي كلمه صغيره ويعني وترجع تاني. قال لها حاضر. فاخدته وراحت لحد الجواهرجي وقالت له لو سمحت. قال لها ايوه يا فندم. قالت له شبه ده بالظبط ماشي؟ قال لها حاضر يا فندم. قالت له السلام عليكم وراحت ماشيه. فالراجل الشاعر ده استغرب هي بتقول كده ليه؟ فدخل المحل بيقول له هي بتقول لك زي ده ليه؟ قال له ابدا يا فندم، ده حضرتك جات لي من نص ساعه وقالت لي انا عايز اعمل الخاتم واعمل الفص بتاعه سوره شيطان، فانا قلت لها انا ما اعرفش الشيطان شكله ايه، فجابت حضرتك وقالت له يعني ايه زي ده بالضبط كده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشات في موضوع قول المولى عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه إيه رؤوس الشياطين. طيب السؤال اللي بعده، وإحنا قلنا المعلومات هتبقى تكوي سريع كده، هل الشيطان عنده قدرة في إنه يتمثل في صورة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا ما ينفعش. الشيطان ممكن يتمثل في أي صورة، وبيتمثل في صورة إنسان، وبيتمثل في صورة إنسان حقيقي وتشوفه قدامك، ممكن يكون إنسان زي ما حصل مع سيدنا أبو هريرة، لكن هل هو ممكن يتمثل في صورة الرسول سواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام؟ ما ينفعش لا في اليقظة ولا في المنام. خد بالك لأن الموضوع ده كله مرتبط بإيه؟ بالشرع وبالهدي وبالسنة إلى غير ذلك. فلا يتمثل الشيطان في صورة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي نبي. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، والحديث في البخاري ومسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الله. طب ده في ناس بتشوف حد وتقول هو الرسول وما يكونش هو الرسول. أيوة الشيطان لا يتمثل في صورة النبي الحقيقية، لكن ممكن يتمثل في صورة تانية ويخدع النائم دوت في إن هي دي الصورة بتاعت النبي. فاللي يقرأ مواصفات النبي أو اللي يقرأ وصف النبي، إن شاء الله نعمل لكم حلقة عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، بحيث لما تشوفه تعرف إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرة واحد جاي بيقول لي أنا امبارح شفت النبي، قلت له شكله ايه؟ قال لي شعر اصفر وعينيه خضر وابيض وما شاء الله. قلت له بقى انت شفت اي حد تاني غير النبي؟ ممكن تكون شفت جون ترافولتا اي حد، انما النبي شكله مش كده صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان ممكن الشيطان يجي لك في صوره حلوه في المنام ويجي لك في صوره واحد غير النبي يقول لك هو ده النبي. تشوف واحد يعني ابيض فابيض ولابس ثوب ابيض وحاجات كده، يعني اعرف وصف النبي عشان تعرف ان هو ده النبي. فانما الشيطان يقدر يجي في صورة النبي الحقيقية فلا يمكن ابدا. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال بقى مهم جدا ومحير ناس كتيرة جدا: اذا كان الجن خلقت من النار فكيف تعذب بالنار؟ مش سؤال مهم؟ سؤال مهم جدا فعلا. مش الجن مخلوق من النار؟ ازاي يوم القيامة الجن عصاة الجن يعني والشيطان اللي هو ابليس الاكبر، ازاي كل دولت هيتعذبوا في النار؟ هقول لك حاجة زارة خالص. الإنسان أصلا أصل خلقته مخلوق من إيه؟ من الطين. طب هل هو الآن طين؟ لا، هو دم ولحم وعروق وعصاب وعظمه، تمام؟ يبقى هو مش طين. بل قد يعذب الإنسان بالطين اللي هو أصلا مخلوق من الطين. لو مسكت كتلة الطين وضربت بيها ممكن يتعور، ممكن يتجرح، وممكن يحصل له أي حاجة، صح كده؟ يبقى إذن الإنسان أصل خلقته من طين، لكن هو الآن مش طين. والجن مخلوق من النار لكن هو الآن مش نار. إيه الدليل على كده؟ ثلاث أحاديث بسرعة تخدم كده وتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأول إن رواه النسائي بسند صحيح عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه النبي وخنقه وصرع حتى قال: حتى وجدت برد لساني أو برد برد لسانه على يدي، حسيت بالبرد بتاع لسانه على يدي. فلو كان الجن من النار لما وجد النبي برد لسان الجن. ادي الحديث الاولاني. الحديث الثاني ان الشيطان في يوم الايام جاء في عداء عجيب جدا مع النبي عليه السلام، جاي وماسك شعله وداخل بها على وجه النبي. الحديث رواه مسلم ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الشيطان اصلا نار ما كانش هيحتاج ان هو يجيب شعلة من النار لان هو نفسه نار، يبقى اذا هو ليس نار. الحديث الثالث والاخير قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. فلو كان الشيطان من النار وهو الان نار، فلو كان بيجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق لاحترق الانسان. اذا فالشيطان مخلوق من النار أو الجن مخلوق من النار لكنه الآن ليس نارا، وإذا جاء يوم القيامة عصاة الجن وكفرة الجن يعذبون في النار، ويعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حد شاف الجن؟ مين اللي شاف الجن يا جماعة؟ الأصل إن الإنسان ما يشوفش الجن، ولذلك قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالآية واضحة حبيبي، الآية واضحة إن الإنسان ما يشوفش الجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن، ودي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل في حد تاني، في كائن تاني أو في كائنات موجودة ما بيننا ممكن تشوف الجن، ممكن تشوف الشيطان؟ مين هما؟ اتنين من الحيوانات أعزكم الله، الكلب والحمار. ورد بكده حديث ورد بكده حديث. اديني الدليل، خد الدليل بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم صياح الديك، والكلام ده طبعا كان قبل انفلونزا الطيور، دلوقتي ما بنسمعش خالص يعني، اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. يا سلام يا سلام، لما كنت تعدي كده قبل بقى ما يقتلوا الطيور والعمال عملوها دي كلها، كنا نعدي في الشوارع والحواري ونسمع صياح الديكه، فنعرف ان في ملك معدي الان من قدام الديكه، فنسال الله عز وجل من فضله. سبحان الله. شو بقيه الحديث؟ واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا. بنص الحديث ان الحمار عندما ينهق فانما يرى شيطانا عياذا بالله. طيب والحديث الثاني رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير، الاثنين مع بعض يعني سواء ده او ده، اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فانهن يرون ما لا ترون. ولا عجب في ذلك، العلم الحديث اثبت ان الهدهد مثلا بيرى الماء من فوق طبقات الارض، ولذلك سيدنا سليمان لما سال عن الهدهد هو سال عنه ليه؟ لانه كانوا محتاجين ميه، كانوا محتاجين يشربوا، فكان الهدهد بيأتي وينظر إلى الأرض فيرى الماء تحت طبقات الأرض فيحفروا فيلاقوا المية. فالهدهد ربنا أعطاه قدرة في البصر بتاعته إن هو يقدر يشوف المية من تحت طبقات الأرض. وإيه تاني؟ والبومة ترى الفأر في الظلمة الشديدة، والنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية. فهذه قدرات ربنا بيضعها في بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكن عايز أقول لحاجة خالص، عدم رؤية الجن، احنا ما نشوفش الجن، عدم رؤية الجن ليس دليلا على عدم وجودي. يعني مش معنى ان انا ما بشوفش الجن يبقى ما فيش جن، واخد بال حضرتك؟ طب احنا ما بنشوفش الروح صح كده؟ هل معنى كده ان ما فيش روح بيبقى الراجل قاعد ما بيننا وزي الفل وبيتكلم وبياكل وبيشرب وبيضحك وفجأة سكت وروحنا غسلناه ودفناه؟ ليه يا جماعة؟ قالوا طلعت روحه. طب انت شفت روحه يا طلعه؟ لا ما شفتهاش، لكن نؤمن ان في روح. بيبقى احيانا الانسان ماسك بيصلح حاجه كهربائيه وبعدين مره واحده يروح متكهرب. ايه في ايه؟ قالوا الكهرباء. انا مش شايف كهرباء. ايوه انا مش شايف كهرباء، بس عندي يقين ان السلك دوت فيه ايه؟ فيه كهرباء. فان كنت في امور الدنيا يعني ما انت شايف سلك كهرباء، لكن توقن ان فيه كهرباء. ولما تشوف انسان قدامك فجأة مات يعني طلعت روحه وانت ما شفتش الروح، فمن باب اولى ان انت تؤمن ان في جن حتى لو ما شفتش الجن. بلاش ده كله، اتنين بيبقوا نايمين جنب بعض يا جماعه في سرير واحد، فالراجل شاف رؤيه جميله كده وشاف نفسه داخل الجنه وشاف النبي وشاف الصحابه وبياكل من ثمار الجنه وفرحان ومبسوط، وزوجته بتقوم من نفس وهي نايمه جنبه على السرير قايمه في نفس الليله وفي نفس اللحظه تقول: اعوذ بالله، في ايه يا ستي؟ قالت: انا شفت نفسي وانا داخل النار وحصل وبتعذب ومش عارف ايه، ولقيت ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط والشله اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، ولقيتهم وتعذبت، مع ان الاثنين نايمين في سرير واحد وهو روحه بتنعم وهي روحها بتعذب. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فامور الغيب دي ما نحكمش فيها عقلنا، ولكن نرضى ونسلم ونستسلم لامر الله سبحانه وتعالى ونؤمن بالغيب كما امرنا المولى عز وجل. طيب السؤال اللي بعده، هم الجن مكلفون ولا مش مكلفون؟ مكلفون، مكلفون بالتكاليف الشرعيه كالانس، ولكن مش بنفس التفصيل. خد بالك، مش بنفس التفصيل. هم مشاركون لنا في جنس التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم. ايه الدليل؟ قول المولى عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقول المولى عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يبقى هم مكلفين بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. طيب هل صالح الجن، الناس الجن الصالحين، هل هيدخلوا الجنة ولا مش هيدخلوا؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة من أعرف عدوك وبرنامج المصارع، عشان نعرف عدونا ونعرف نصارعه ازاي. إني داع فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين يا رب العالمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين في نيل العمر.